Book 2 스물 하나 واحد وعشرون واحد وعشرون 일상 대화 2 محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان 어디에서 왔어요? من أين أنت؟ من أين أنت؟ 바젤에서요. أنا من بازل. أنا من بازل. 바젤은 스위스에 있어요. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. 밀러 씨를 소개해도 될까요? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. 그는 외국인이에요. هو أجنبي. هو أجنبي. 그는 여러 언어를 해요. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. 여기 처음 왔어요? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ 아니요, 작년에 한 번 왔어요. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. 일주일만 있었지만요. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. 이곳이 마음에 들어요? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ 아주 좋아요. 사람들이 친절해요. جداً. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. 그리고 경치도 마음에 들어요. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. 직업이 뭐예요? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ 저는 번역가예요. أنا مترجم. أنا مترجم. 저는 책을 번역해요. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. 이곳에 혼자 왔어요? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ 아니요, 제 남편도 여기 있어요. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. 그리고 저 둘도 제 아이들이에요. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.